بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، يقول شيخ الإسلام رحمه الله في رسالته التي بعنوان رسالة في العبادات والفرق بين شرعيها وبدعيها، يقول رحمه الله: وأما الخلوات فبعضهم يحتج فيها بتحنثه بغار حراء قبل الوحي، وهذا خطأ، فإنما فعله صلى الله عليه وسلم قبل النبوة إن كان قد شرعه بعد النبوة فنحن مأمورون باتباعه فيه، وإلا فلا. وهو من حين نبأه الله تعالى لم يصعد بعد ذلك إلى غار حراء ولا خلفاؤه الراشدون. وقد أقام صلوات الله عليه بمكة قبل الهجرة 14 سنة، ودخل مكة في عمرة القضاء، وعام الفتح أقام بها قريبا من 20 ليلة، وأتاها في حجة الوداع، وأقام بها 4 ليال، وغار حراء قريب منه ولم يقصده، وذلك أن هذا كانوا يأتونه في الجاهلية. ويقال إن عبد المطلب هو سن لهم إتيانه، لأنه لم تكن لهم هذه العبادات الشرعية التي جاء بها بعد النبوة صلوات الله عليه، كالصلاة والاعتكاف في المساجد، فهذه تغني عن إتيان حراء بخلاف ما كانوا عليه قبل نزول الوحي، فإنه لم يكن يقرأ، بل قال له الملك عليه السلام: اقرأ. قال صلوات الله عليه وسلامه: فقلت: لست بقارئ. ولا كانوا يعرفون هذه الصلاة، ولهذا لما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عنها من نهاه من المشركين كأبي جهل، قال الله تعالى: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع نادية، سندع الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم اهدنا إليك صراطا مستقيما. أما بعد، ذكر فيما سبق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذه الرسالة النافعة أن أصول العبادات 3، وهي الصلاة والصيام والقراءة، قراءة القرآن. وذكر رحمه الله تعالى بعض الأدلة التي جمعت هذه الأصول 3 للعبادات. ومبنى هذه العبادات توحيدان: توحيد للمرسل سبحانه وتعالى بإخلاص العمل له، وتوحيد المرسل صلوات الله وسلامه عليه باتباعه والسير على نهجه. ولا يقبل الله سبحانه وتعالى عبادة من العبادات إلا إذا قامت على هذين التوحيدين: توحيد المرسل سبحانه بإخلاص الدين له، وتوحيد المرسل باتباعه صلوات الله وسلامه عليه. فمن صرف شيئا من العبادة لغير الله لم يقبلها الله منه، ومن عبد الله سبحانه وتعالى بغير ما شرع لم يقبل الله منه عبادته. قال جل وعلا في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وقال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإذا العبادة لا بد فيها من إخلاص للمعبود واتباع للرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ومن هذا الموضع دخل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في التنبيه أو دخل إلى التنبيه على بعض العبادات التي وجدت لدى بعض الناس ولدى بعض الطوائف ولا سيما أهل الطرق أهل التصوف، فوجدت عندهم عبادات تمسكوا بها وعظموا من شأنها وحافظوا عليها وجعلوا لها طقوسا معينة وصفات معينة وأحوالا معينة ولا دليل عليها في شرع الله وفي هدي رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومن ذلكم ما ذكره رحمه الله تعالى من التعبد بالخلوات، التعبد بالخلوات، ومر معنا كلامه السابق قال إذ المقصود هنا الكلام في أجناس عبادات غير مشروعة حدثت في المتأخرين، عبادات غير مشروعة حدثت في المتأخرين كالخلوات. فهذه العبادة الغير مشروعة والتي هي الخلوات أن يخلو الإنسان في زاوية معينة أو في مغارة أو كهف في جبل أو نحو ذلك وينقطع في ذلك المكان، ومن جملة ما ينقطع عنه بل أخطر ما ينقطع عنه في هذه الخلوات الصلوات المفروضة جماعة في بيوت الله لا يشهدها، فيشتغل بعمل مشروع ويضيع أعمالا عظيمة مشروعة واجبات أوجبها الله عليه. وربما كانت الخلوة التي انقطع فيها قريبة من المسجد يسمع الأذان وينادى للصلوات فلا يقوم معتبرا نفسه في خلوة، ثم ما يكون أيضا في هذه الخلوة من ذكر، وسيأتي تنبيه شيخ الإسلام بن تيمية عليه، أيضا ما يكون في تلك الخلوات أعمال غير مشروعة، فلا الخلوة نفسها عمل مشروع ولا أيضا ما يقع فيها من أذكار وأعمال أيضا ليست مشروعة. قال وأما الخلوات فبعضهم يحتج فيها بتحنثه، يحتج فيها بتحنثه، والتحنث التعبد، بتحنثه بغار حراء قبل الوحي، فيحتجون على هذه الخلوات بالتحنث الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء قبل الوحي. ثم ينقطع الواحد منهم في مغارة أو في كهف أو في زاوية أو نحو ذلك ويقيم فيها أياما محددة منها ما سيأتي التنبيه عليه 40، وهذا العدد له شأن معظم عند هؤلاء بلا مستند أيضا شرعي، فينقطع 40 يوما في خلوة، وهذا الانقطاع مثل ما قدمت يقطعه عن أداء الصلوات الخمس في بيوت الله حيث ينادى بها، ويقطع أيضا عن واجباته سواء الدينية أو الدنيوية، إضافة إلى ما يقع في هذه الخلوة من أعمال غير مشروعة وأذكار غير مشروعة يأتي تنبيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عليها. احتجوا على هذه الخلوات بتحنثه بغار حراء قبل الوحي، هل هذا الاحتجاج مستقيم؟ احتجوا على هذه الخلوات بتحنثه عليه الصلاة والسلام، تحنث أي تعبده في غار حراء قبل الوحي، هل هذا الاحتجاج مستقيم؟ قال رحمه الله وهذا خطأ، قال وهذا خطأ، فإنه ما فعله صلى الله عليه وسلم قبل النبوة إن كان قد شرعه بعد النبوة فنحن مأمورون باتباعه فيه وإلا فلا. هنا يأتي السؤال، بعد النبوة هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصد غار حراء أو غيره وينقطع فيه للتحنث والتعبد؟ الجواب لا، لم يفعل ذلك. هل أيضا ثبت عنه ترغيب في هذا العمل وحث عليه؟ وهل جاءت عنه أحاديث في ذكر فضل هذا العمل وفضل القيام به؟ الجواب لا، فلم يفعل ولم يأمر به ولا رغب فيه ولا ذكر له فضائل، ولم يفعله أيضا خلفاؤه الراشدون، وقد قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ونبه رحمه الله إلى أن نبينا عليه الصلاة والسلام أقام صلوات الله وسلامه عليه بمكة قبل الهجرة 14 سنة، أقام بمكة قبل الهجرة 14 سنة، وهذه البضع عشرة سنة التي كانت قبل الهجرة بعد النبوة لم يثبت ولم ينقل أنه قصد غار حراء، ودخل مكة في عمرة القضاء، وعام الفتح أقام بها قريبا من 20 ليلة، وأتاها في حجة الوداع وأقام بها 4 ليال، وغار حراء قريب منه ولم يقصده، غار حراء قريب منه ولم يقصده، لم يقصده بعد قبل الهجرة وبعد النبوة، ولم يقصده في عمرة القضاء ولا في عام الفتح ولا في حجة الوداع وهو قريب منه، فلو كان عملا مطلوبا لا قصده ولحث الصحابة رضي الله عنهم على قصده ولرغبهم في ذلك ولذكر لهم أيضا فضائل، مثل ما تعرفون فضائل الأعمال، وهذه جمع فيها أهل العلم أحاديثه عليه الصلاة والسلام، فلم ينقل ولا فضيلة واحدة لهذا العمل، فالاحتجاج به على الخلوات التي تفعل احتجاج في غير محله، لأن هذا العمل وقع من النبي عليه الصلاة والسلام قبل النبوة وبعد النبوة لم يفعله عليه الصلاة والسلام. وهنا نبه شيخ الإسلام على قاعدة مهمة في هذا الباب، وهي ما مرت علينا قبل قليل، قوله: فإنما فعله قبل النبوة إن كان قد شرعه بعد النبوة فنحن مأمورون باتباعه فيه وإلا فلا. وهذه قاعدة جدا مفيدة في هذا الباب. نعم. قال رحمه الله: وطائفة يجعلون 40 يوما ويعظمون أمر الأربعينية ويحتجون فيها بأن الله تعالى وعد موسى عليه السلام 30 ليلة وأتمها بعشر، وقد روي أن موسى عليه السلام صامها، وصام المسيح أيضا 40 لله تعالى، وخوطب بعدها، فيقولون يحصل بعدها الخطاب والتنزل كما يقولون في غار حراء حصل بعده نزول الوحي، وهذا أيضا غلط، فإن هذه ليست من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، بل شرعت لموسى عليه السلام كما شرع له السبت والمسلمون لا يسبتون، وكما حرم في شرعه أشياء لم تحرم في شرع محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا تمسك بشرع منسوخ وذاك تمسك بما كان قبل النبوة. وقد جرب أن من سلك هذه العبادات البدعية أتته الشياطين وحصل له تنزل شيطاني وخطاب شيطاني وبعضهم يطير به شيطانه، وأعرف من هؤلاء عددا طلبوا أن يحصل لهم من جنس ما حصل للأنبياء من التنزل فنزلت عليهم الشياطين، لأنهم خرجوا عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم التي أمروا بها، قال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. وكثير منهم لا يحد للخلوة مكانا ولا زمانا، بل يأمر الإنسان أن يخلو في الجملة. نعم، هذه الآن مسألة ثانية تتعلق بالخلوة، يعني المسألة الأولى الخلوة من حيث هي، وبين شيخ الإسلام أنها غير مشروعة، وأن الاحتجاج بتحنث النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء احتجاج بأمر لا حجة لهؤلاء فيه، كما سبق بيان شيخ الإسلام بن تيمية لذلك. هذه مسألة ثانية تتعلق بالخلوة، وهي تحديد مدة للخلوة. قال: وطائف يجعلون الخلوة 40 يوما، يجعلون الخلوة 40 يوما، ويعظمون أمر الأربعينية. والأربعين تحديد الخلوة 40، أو تحديد الخروج 40، أو نحو ذلك. هذه أمور مثل ما يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يعظمون أمر الأربعينية، يعظمون أمر الأربعينية أي يجعلون لها شأنا ويلتزمونها، ومن يصطحبهم يلزمونه بها، ويرون أنه لا يخرمها، لا يقدم، لا يزيد عليها ولا ينقص منها، بل يلتزم بهذه الأربعين. ما الدليل على ذلك؟ هل هناك أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قولية أو فعلية أو تقريرية في التزام الأربعين؟ ذكر احتجاجهم على هذه الأربعين وتعظيمهم لها بأنهم احتجوا بأن الله وعد موسى عليه السلام 30 ليلة وأتمها بعشر، وعده 30 ليلة وأتمها بعشر، وقد روي أن موسى عليه السلام صامها، وصام المسيح أيضا 40 لله تعالى وخطب بعدها. فيقولون يحصل بعدها الخطاب والتنزل، كما يقولون في غار حراء حصل بعده النزول الوحي. وبين رحمه الله تعالى أن هذا احتجاج غير صحيح، أن هذا الاحتجاج غير صحيح، لأن هذا الاحتجاج كما قال هذا غلط، فإن هذا ليس من شريعة محمد، قال هذا غلط، فإن هذا ليس من شريعة محمد صلوات الله وسلامه عليه. وشرع من قبلنا لا يكون شرعا لنا إلا إذا جاء في شرعنا ما يدل عليه. فأين الدليل على مشروعية هذا العمل في شرع محمد صلوات الله وسلامه عليه؟ قال: بل شرعت لموسى عليه السلام كما شرع له السبت، والمسلمون لا يسبتون. فإذا كان محتج بهذا الذي جاء عن موسى عليه السلام، فإذا لو قال له قائل: هل تسبتون أيضا؟ هذا موجود في شريعة موسى، فما كان في شريعة من قبلنا لا يكون شرعا لنا إلا إذا جاء في شرعنا ما يدل عليه. ثم نبه رحمه الله إلى أمر أيضا موجود عند هؤلاء يقصدونه ويطلبونه بهذه الخلوات، وتنزل الوحي، ويرون أن الانقطاع هذه المدة، الانقطاع هذه المدة، مع أن هذا الانقطاع يحصل فيه مثل ما سبق الإشارة ترك كثير من الواجبات ومهمات الدين، ويكون فيه أيضا أعمال وتعبدات غير مشروعة كما سيأتي في الأذكار التي يأتون بها على صفة غير مشروعة. فهذه يقصدون منها تنزل الوحي، ويقولون إن هذا الانقطاع يحصل على إثره هذا التنزل. وقد جرب أن من سلك هذه العبادات البدعية أتته الشياطين، يقول ابن تيمية رحمه. هم الآن يقصدون فيه تنزل الوحي الرحماني، الوحي الذي من الله. يقول ابن تيمية: وقد جرب أن من سلك هذه العبادات البدعية أتته الشياطين، وحصل له تنزل شيطاني وخطاب شيطاني، ويغتر هؤلاء بهذا التنزل الذي يأتيهم، يغتر بهذا التنزل الذي يأتيه ويظن أنه وحي من الله. وهل راجت كثير من البدع والضلالات، وهل قامت كثير من الطرائق المحدثة إلا بمثل هذا التنزل الشيطاني على هؤلاء؟ تنزل عليهم الشيطان بانقطاع هؤلاء انقطاعا غير مشروع، ثم يملي عليهم من الطقوس والعبادات والأوراد والأعمال حتى يختط طريقة يتبعه فيها خلق، يتبعه فيها خلق. ومثل هذه الأعمال كان من ورائها نشوء كثير من الطرق الباطلة، مثل هذه الأعمال كان من ورائها نشوء كثير من الطرق الباطلة التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. هذا التنزل الشيطاني يصحبه أعمال من الشيطان تمكن لهذه الضلالة في نفس هذا الذي يزعم أنه تنزل عليه الوحي، وفي نفس من يراه ويشاهده. ومن ذلك ما أشار إليه بقوله: وبعضهم يطير به شيطانه، بعضهم يطير به شيطانه. وأعرف من هؤلاء عددا طلبوا أن يحصل لهم من جنس ما حصل للأنبياء من التنزل فنزلت عليهم الشياطين، لأنهم خرجوا عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم التي أمروا بها. نعم. قال رحمه الله: ثم صار أصحاب الخلوات فيهم من يتمسك بجنس العبادات الشرعية، الصلاة والصيام والقراءة والذكر، وأكثرهم يخرجون إلى أجناس غير مشروعة، فمن ذلك طريقة أبي حامد ومن تبعه. وهؤلاء يأمرون صاحب الخلوة ثم صار أصحاب الخلوات فيهم من يتمسك بجنس العبادات الشرعية، الصلاة والصيام والقراءة والذكر، وأكثرهم يخرجون إلى أجناس غير مشروعة، فمن ذلك طريقة أبي حامد ومن تبعه. وهؤلاء يأمرون صاحب الخلوة ألا يزيد على الفرض لا قراءة ولا نظرا في حديث النبوي ولا غير ذلك، بل قد يأمرونه بالذكر، ثم قد يقولون ما يقوله أبو حامد: ذكر العامة لا إله إلا الله، وذكر الخاصة الله الله، وذكر خاصة الخاصة هو هو. هذه مسألة ثالثة تتعلق بالخلوة، وهي العمل أو الذكر الذي يمارسونه في تلك الخلوات. فأولا نبه على الخلوة من حيث هي وأنها غير مشروعة، وثانيا نبه على العدد الذي يلتزمونه في تلك الخلوات وتعظيمهم للأربعين، ثم شرع في الكلام على العمل الذي يفعلونه في الخلوة والأذكار التي يقومون بها. فذكر رحمه الله أن هؤلاء في هذه الخلوات فيهم من يتمسك بجنس العبادات الشرعية، فيهم من يتمسك بجنس العبادات الشرعية، الصلاة والصيام والقراءة والذكر، وأكثرهم يخرجون إلى أجناس غير مشروعة. أكثرهم يخرجون إلى أجناس غير مشروعة، فيأتون بأعمال وأوراد وطقوس وصفات أيضا للأذكار من اهتزاز إلى الأمام أو إلى الوراء أو غير ذلك، أو قيام أو قعود، فيأتون بأمور غير مشروعة، يأتون بأمور غير مشروعة ولا أصل لها في شرع الله تبارك وتعالى. قال: فمن ذلك طريقة أبي حامد ومن تبعه، وهؤلاء يأمرون صاحب الخلوة ألا يزيد على الفرض، ألا يزيد على الفرض، يعني لا يزيد على الأمر الذي افترض الله عليه، ثم يشتغل بعد ذلك بالأمور التي أحدثوها غير وهي غير مشروعة، فيأتي بالفرض فقط وبعد ذلك ينقطع لتلك الأذكار التي أحدثها له هؤلاء. قال: لا يزيد على الفرض لا قراءة أي للقرآن الكريم، ولا نظرا في حديث نبوي ولا غير ذلك. ويرون أن هذه القراءة للقرآن وهذا الاشتغال بالحديث أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تقطعه عن جمعية قلبه التي مقصود هذه الخلوة، تقطعه عن جمعية قلبه وهي عندهم تشتت قلبه، والمطلوب في هذه الخلوة أن يجمع قلبه، أن يجمع قلبه. ولهذا يعني يراعون في هذه الخلوة يراعون في هذه الخلوة الاقتصار على لفظة واحدة ليس جملة، على لفظة واحدة، وربما الاقتصار على ضمير هو. وتصوروا حال رجل ينقطع لا يأتي إلا بالفرض سريعا، ثم كل وقته وهو مع هذا الضمير هو يكرره 40 يوما، 40 يوما يكرر الضمير هو 40 يوما لا يشتغل بغيره، أو يكرر لفظ الجلالة الله 40 يوما لا يشتغل بغيره. وعندهم أن أن أن هذا يحصل به جمعية القلب، فيكون القلب على إثر ذلك مهيئا للتنزل، تنزل الوحي يكون مهيئا، انقطع عن كل شيء، انقطع عن كل شيء. فإذا قراءة القرآن في هذه الخلوة المقصود منها هذا الأمر، أو قراءة الأحاديث على زعم هؤلاء ماذا تحدث لهم، على زعم هؤلاء ماذا تحدث لهم؟ تحدث تشتت، تشتت وتشعب في القلب، وعدم حصول جمعية القلب بزعم هؤلاء. فلهذا يعني يأتي بالفرائض، وبعضهم حتى الفرائض ينقطع عنها، حتى الفرائض ينقطع عنها. وقد ذكر لي مرة شخص في إحدى البلدان قال: كنا نمر عليه وقت الصلوات ولا ينقطع، يردد كلمات، فسألنا عنه، قالوا: هذا ولي من أولياء الله منقطع. قلنا: ما يصلي؟ قال: لا ما يصلي، ما يصلي، ما يذهب للصلاة، هذا منقطع والناس تقصده من كل مكان في عرض الحاجات وكشف الهموم وإلى ذلك. يعني يحصل من ذلك ضلال متراكم وباطل لا حد له. قال: لا قراءة قرآن ولا نظرا في حديث النبوي ولا غير ذلك، أي غير ذلك من كتب أهل العلم التي فيها بيان الاعتقاد وبيان الأحكام وإيضاح الحلال والحرام، هذه كلها لا يرون النظر فيها والاشتغال فيها، بل يرون الانقطاع إما بذكر العامة لا إله إلا الله، أو ذكر الخاصة الله الله، أو ذكر خاصة الخاصة هو أي تكرار الضمير هو. نعم. قال رحمه الله: والذكر بالاسم المفرد مظهرا ومضمرا بدعة في الشرع وخطأ في القول واللغة، فإن الاسم المجرد ليس هو كلاما لا إيمانا ولا كفرا، وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الكلام بعد القرآن أربع، وهن من القرآن: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وفي حديث آخر: أفضل الذكر لا إله إلا الله. وقال: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. والأحاديث في فضل هذه الكلمات كثيرة صحيحة. وأما ذكر الاسم هنا يبين رحمه الله أن الذكر بالاسم المفرد مظهرا ومضمرا، مظهرا الله، مضمرا هو. فالذكر بالاسم المفرد مظهرا ومضمرا بدعة في الشرع، بدعة في الشرع وخطأ في القول واللغة. أما كونه بدعة في الشرع فلا يوجد أي دليل من هدي نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام على مشروعية ذكر الله سبحانه وتعالى بهذا الاسم المفرد الله مظهرا أو هو مضمرا، لا يوجد. وأما كونه خطأ من حيث اللغة فإن الاسم المجرد ليس هو كلاما، الاسم المجرد ليس هو كلاما، لا إيمانا ولا كفرا. ما معنى ذلك؟ أي لو أن شخصا أخذ يردد، هو يرددها عشرات المرات ماذا؟ أو يردد الاسم المظهر الله عشرات أو مئات المرات الله ماذا؟ هل هذه الكلمة فيها إيمان أو فيها كفر؟ الإيمان أو الكفر الذي يتعلق بهذه الكلمة بحسب ما تتركب فيه هذه الكلمة من جملة، جملة تفيد معنى. أما الاسم وحده لا يفيد إيمانا ولا كفرا. لماذا؟ لأنه قد يضيف مضيف إلى هذه الكلمة ما تكون به هذه الكلمة، كلمة توحيد أو تنزيه أو تعظيم أو تكبير، وقد يضيف لها مضيف ما تكون به كلمة الحاد، مثل لو قال الله غير موجود أو الله نحو غير ذلك من الكلمات. فهي كلمة لا تفيد إيمانا أو كفرا إلا بحسب ما يضاف إليها. ولهذا لا يوجد، وهذه فائدة ثمينة نبه عليه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، في الأذكار الشرعية إلا ما هو جملة مفيدة، لا يوجد في الأذكار الشرعية إلا ما هو جملة مفيدة. أما ذكر الله بحرف أو بضمير أو باسم يردد هذا لا يوجد، لا يوجد في الأذكار الشرعية إلا ما هو جملة مفيدة، مثل الله أكبر، سبحان الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل، الحمد لله، وهكذا. الأذكار الشرعية كلها جمل مفيدة. سبحان الله هذه جملة مفيدة فيها التنزيه لله، الله أكبر جملة مفيدة فيها التعظيم لله سبحانه وتعالى، لا إله إلا الله جملة مفيدة فيها توحيد الله، لا حول ولا قوة إلا بالله جملة مفيدة فيها الاستعانة بالله، وهكذا. فالأذكار الشرعية كلها جمل مفيدة، لا يوجد إطلاقا في الأذكار الشرعية ما ليس بجملة كضمير أو اسم مظهر أو نحو ذلك. فإذا هذا خطأ في الشرع لأنه لا دليل عليه، وخطأ في اللغة لأنه لا يفيد، ليس جملة مفيدة تفيد إيمانا أو تفيد غير ذلك. وأورد رحمه الله تعالى بعض الأحاديث في الأذكار الشرعية، مثل أفضل الكلام بعد القرآن أربع، وهن من القرآن: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذه الكلمات الأربع أحب الكلام إلى الله، وهي كلها جمل مفيدة. الأولى تفيد التسبيح التنزيه، والثانية تفيد الثناء على الله سبحانه وتعالى، ولا إله إلا الله توحيد، والله أكبر تعظيم لله، فهي كلمات كلها تفيد جملة تفيد معنى عظيما من توحيد أو تنزيه أو تكبير لله سبحانه أو ثناء على الله جل وعلا. قالوا في حديث آخر: أفضل الذكر لا إله إلا الله. وقال: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. جميع هذه الأحاديث الثلاثة التي ذكرها كلها فيها أفضل. فانظر إلى حال أولئك القوم كيف تركوا الأفضل إلى ما لا أصل له، لم يتركوا الأفضل إلى أمر مفضول، وإنما تركوا الأفضل إلى ما لا أصل له في شرع الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وأما ذكر الاسم المفرد فبدعة لم يشرع، وليس هو بكلام يعقل ولا فيه إيمان، ولهذا صار بعض من يأمر به من المتأخرين يبين أنه ليس قصدنا ذكر الله تعالى، ولكن وأما ذكر الاسم المفرد فبدعة لم يشرع، وليس هو بكلام يعقل ولا فيه إيمان، ولهذا صار بعض من يأمر به من المتأخرين يبين أنه ليس قصدنا ذكر الله تعالى، ولكن جمع القلب على شيء معين حتى تستعد النفس لما يرد عليها، فكان يأمر مريده بأن يقول هذا الاسم مرات، فإذا اجتمع قلبه ألقى عليه حالا شيطانيا فيلبسه الشيطان ويخيل إليه أنه قد صار في الملأ الأعلى، وأنه أعطي ما لم يعطه محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، ولا موسى عليه السلام يوم الطور. وهذا وأشباهه وقع لبعض من كان في زماننا. قال: وأما الذكر الاسم المفرد فبدعة لم يشرع، وليس هو بكلام يعقل ولا فيه إيمان. وهذا أمر نبه عليه فيما سبق. قال: ولهذا صار بعض من يأمر به من المتأخرين يبين أنه ليس قصدنا ذكر الله، يعني لما نبهوا أن هذا ليس لا يعطي معنى مفيدا، لا يعطي معنى مفيدا، فلماذا تكررون هذا اللفظ؟ لماذا لا تأتون بالألفاظ الشرعية التي تعطي معاني مفيدة من تعظيم أو توحيد أو تنزيل الله، وتشتغلون بهذا اللفظ الذي لا يعطي معنى مفيدا؟ قالوا: ليس قصدنا ذكر الله. تكرار هذا اللفظ: لم نقصد به ذكر الله. إذن ماذا تقصدون؟ قالوا: إنما نقصد بذلك جمع القلب على شيء معين، يعني إفراغ القلب من كل شيء وجمعه على شيء معين حتى يصفو القلب. وسيأتي أن بعضهم يقول: لا فرق بين أن نكرر هذا اللفظ أو نكرر أي لفظ آخر، أيا كان اللفظ، المهم أن يحصل صفاء للقلب وجمعية للقلب حتى يكون مهيئا للتنزل ومهيئا للواردات، لا يكون منشغل بأي شيء آخر مع هذا الانقطاع في مكان لا يرى أحدا ولا يرى أحد ولا يتحدث مع أحد ولا يتحدث معه أحد، ولا يشتغل بأي كلام إلا بلفظة واحدة يرددها. قال: لا نقصد الذكر، نقصد جمعية القلب حتى تستعد النفس لما يرد عليها، فكان يأمر مريده بأن يقول هذا الاسم مرات، فإذا اجتمع قلبه ألقى عليه حالا شيطانيا، فيلبسه الشيطان أو يلبسه الشيطان ويخيل إليه أنه قد صار في الملأ الأعلى. نعم. قال رحمه الله: وأبلغ من ذلك من يقول: ليس مقصودنا إلا جمع النفس بأي شيء كان، حتى يقول: لا فرق بين قولك يا حي وقولك يا جحش. وهذا مما قاله لي شخص منهم وأنكرت ذلك عليه، ومقصودهم بذلك أن تجتمع النفس حتى يتنزل عليها الشيطان. هذا من الضلال المتراكم الذي يعني يقع في هذا القوم هؤلاء القوم أن هذه اللفظة التي تكرر لا يقصد بها الذكر, وإنما يقصد بها جمعية القلب كيفما كان, جمعية القلب كيفما كان. وتكرار الضمير هو باستمرار أياما يكرره لا يذكر شيئا معه. أي درجة هذه انحط بها هذا الإنسان؟ حدثني أحد هؤلاء ممن هداه الله سبحانه وتعالى قال كنا نجتمع على هذا الذكر بالضمير ونردده جماعة, نردد الذكر بجماعة بالضمير هو بصوت واحد بالبدء والانتهاء نردده سويا. قال لي بنفسه هذا التائب المهتدي قال والله لو أنك كنت واقفا وراء الجدار تسمع صوتنا ولا ترى شخصنا لقلت إن هؤلاء ليسوا من بني آدم, وسمى لي حيوانا من الحيوانات. قال لقلت هؤلاء ليسوا من بني آدم. فانظر إلى هذا الانحطاط الذي يرى هؤلاء أنه يوصلهم إلى هذا التنزل المزعوم, وفعلا يحصل لهم التنزل الذي هو تنزل الشيطان. نعم. قال رحمه الله ومنهم من يقول إذا كان قصد وقاصد ومقصود فاجعل الجميع واحدا فيدخله في الأمر في أول الأمر في وحدة الوجود. وأم هذا يعني تنبيه على قول بعض هؤلاء يقول إذا كان قصد وقاصد ومقصود فاجعل الجميع واحدا, اجعل القصد والقاصد والمقصود شيئا واحدا. قال وهؤلاء يعني الذين يقولون هذا القول أدخلهم الشيطان من أول الأمر في وحدة الوجود التي هي عدم أنه لا فرق بين رب وعبد. نعم. قال رحمه الله وأما أبو حامد وأمثاله ممن أمروا بهذه الطريقة فلم يكونوا يظنون أنها تفضي إلى الكفر, لكن ينبغي أن يعرف أن البدع بريد الكفر, ولكن أمر المريد أن يفرغ قلبه من كل شيء حتى قد يأمروه بأن يقعد في مكان مظلم ويغطي رأسه ويقول الله الله, وهم يعتقدون أنه إذا فرغ قلبه استعد بذلك فينزل على قلبه من المعرفة ما هو المطلوب, بل قد يقولون إنه يحصل له من جنس ما يحصل للأنبياء. نعم. ومنهم من يزعم أنه حصل له أكثر مما حصل للأنبياء, وأبو حامد يكثر من مدح هذه الطريقة في الإحياء وغيره, كما أنه يبالغ في مدح الزهد, وهذا من بقايا الفلسفة عليه, فإن المتفلسفة كابن سينا وأمثاله يزعمون أن كل ما يحصل في القلوب من العلم للأنبياء وغيرهم فإنما هو من العقل الفعال, ولهذا يقولون النبوة مكتسبة, فإذا تفرغ صفى قلبه عندهم وفاض على قلبه من جنس ما فاض على الأنبياء. وعندهم أن موسى ابن عمران صلى الله عليه وسلم كلم من سماء عقله لم يسمع الكلام من خارج, فلهذا يقولون قول الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما عندهم لم يحصل سماع لكلام الله حقيقة, لم يسمع كلام الله وإنما كلما من سماء عقله, أي سماء عقل موسى, لم يكلم بكلام سمعه من الله سبحانه وتعالى, وإنما كلما من سماع عقله لم يسمع الكلام من خارج، أي لم يسمع كلاما من الله سبحانه وتعالى. وهذا مبني على أن النبوة مكتسبة وليست وحي، النبوة مكتسبة وليست وحي، وأنها تحصل لكل أحد. ومثل هذه الخلوات تكسب هؤلاء مثل هذا الوحي المزعوم. نعم. قال رحمه الله: فلهذا يقولون إنه يحصل لهم مثل ما حصل لموسى وأعظم مما حصل لموسى. يعني إذا حصل من أحدهم انقطاع وخلوات وأذكار معينة بهذه الممارسة والمجاهدة قد يحصل له أكثر مما حصل لموسى. نعم. وأبو حامد يقول: إنه سمع الخطاب كما سمعه موسى عليه السلام، وإن لم يقصد هو بالخطاب، وهذا كله لنقص إيمانهم بالرسل، وأنهم آمنوا ببعض ما جاءت به الرسل وكفروا ببعض، وهذا الذي قالوه باطل من وجوه. أحدها أن هذا الذي يسمونه العقل الفعال باطل لا حقيقة له. كما الآن ستأتي مناقشة تطول من شيخ الإسلام بن تيمية لما تقدم، وهو قول أن الفلسفة كابن سينا وأمثاله يزعمون أن كل ما يحصل في القلوب من العلم للأنبياء وغيرهم فإنما هو من العقل الفعال، إنما هو من العقل الفعال، ولهذا يقولون النبوة مكتسبة، فإذا تفرغ صفى قلبه عندهم وفاض على قلبهم من جنس ما فاض على الأنبياء. هذا الكلام باطل من وجوه: الأول أن هذا الذي يسمونه العقل الفعال باطل لا حقيقة له كما قد بسط هذا في موضع آخر. نعم. الثاني أن ما يجعله الله في القلوب يكون تارة بواسطة الملائكة إن كان حقا، وتارة بواسطة الشياطين إذا كان باطلا، والملائكة والشياطين أحياء ناطقون كما قد دلت على ذلك الدلائل الكثيرة من جهة الأنبياء، وكما يدعي ذلك من باشره من أهل الحقائق، وهم يزعمون أن الملائكة والشياطين صفات لنفس الإنسان فقط، وهذا ضلال عظيم. نعم. الثالث أن الأنبياء جاءتهم الملائكة من ربهم بالوحي، ومنهم من كلمه الله تعالى فقربه وناداه كما كلم موسى عليه السلام، لم يكن ما حصل لهم مجرد فيض كما يزعمه هؤلاء. الرابع أن الإنسان إذا فرغ قلبه من كل خاطر فمن أين يعلم أن ما يحصل فيه حق؟ هذا إما أن يعلم بعقل أو سمع، وكلاهما لم يدل على ذلك. أي العقل والسمع كلاهما لم يدل على ذلك. إذا فرغ قلبه من كل خاطر فمن أين يعلم أن ما يحصل فيه حق، يعني الذي يتنزل فيه حق؟ قد يكون الشيطان لقي قلبا خاليا فتمكن منه، لقي قلبا خاليا فتمكن منه وبث فيه سمومه وباطله، فمن أين يعلم أنه حق؟ نعم. الخامس أن الذي قد علم بالسمع والعقل أنه إذا فرغ قلبه من كل شيء حلت فيه الشياطين ثم تنزلت عليه الشياطين كما كانت تتنزل على الكهان، فإن الشيطان هذا كلام حقيقة جميل، أن الذي قد علم بالسمع والعقل أنه إذا فرغ قلبه من كل شيء حلت فيه الشياطين، ولهذا مطلوب من المسلم حتى يسلم من الشياطين أن يواظب على الأذكار الشرعية في الصباح وفي المساء وعند النوم، وهذه الأذكار تعد تحصينا له، فإذا فرغ قلبه من كل شيء ومن ذلك ما الذكر الشرعي الذي هو حصين للمسلم وحرز مكين، أصبح هذا القلب متنزل للشياطين، الذي دل عليه الدليل أن قلبا هذه صفته أصبح متنزلا للشياطين، بينما الذي اشتغل بالذكر الشرعي في الصباح وفي المساء وعند النوم وعند الخروج وعند الدخول وغير ذلك هذه كلها تكون حصنا له وحرزا من الشيطان. فإن الشيطان إنما يمنعه من الدخول إلى قلب ابن آدم ما فيه من ذكر الله الذي أرسل به رسله. ولهذا في الآية الكريمة قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. فوسواس الخناس إذا غفل الإنسان عن ذكر الله وسوس، وإذا ذكر الله خنس. فإذا الانقطاع عن ذكر الله بزعم هؤلاء حتى يجتمع القلب ويحصل له الصفاء، هذا الانقطاع يجعل هذا القلب متنزلا للشيطان، لأنه الذكر الذي هو حصن العبد من الشيطان تركه هذا العبد، فأصبح قلبه متنزلا للشيطان. الدليل: فإذا خلا من ذلك تولاه الشيطان. قال الله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. وقال الشيطان فيما أخبر الله عنه: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. والمخلصون هم الذين يعبدونه وحده لا يشركون به شيئا، وإنما يعبد الله بما أمر به على ألسنة رسله، فمن لم يكن كذلك تولته الشياطين. وهذا باب دخل فيه أمر عظيم على كثير من السالكين، واشتبهت عليهم الأحوال الرحمانية بالأحوال الشيطانية، وحصل لهم من جنس ما يحصل للكهان والسحرة، وظنوا أن ذلك من كرامات أولياء الله المتقين، كما قد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع. السادس: أن هذه الطريقة لو كانت حقا فإنما تكون في حق من لم يأته رسول، فأما من أتاه رسول وأمر بسلوك طريق فمن خالفه ضل. وخاتم الرسل لعلها بسلوك طريقه أو أمره، نعم، وأمر بسلوك طريق أي طريق جاء به هذا الرسول فمن خالفه ضل، نعم، وأمر بسلوك طريقه فمن خالفه ضل. وخاتم الرسل صلى الله عليه وسلم قد أمر أمته بعبادات شرعية من صلاة وذكر ودعاء وقراءة، لم يأمرهم قط بتفريغ القلب من كل خاطر وانتظار ما ينزل. نعم، ما ينزل. هذا وجه في إبطال ذلك القول: إن هذه الطريقة لو كانت حقا فإنما تكون في حق من لم يأته رسول، أما الذي جاءه رسول فهو مطالب باتباع ما جاءه به الرسول وسلوك نهجه ولزوم ما جاء به، فمن خالفه ضل. وخاتم الرسل قد صلى الله عليه وسلم قد أمر أمته بعبادات شرعية من صلاة وذكر ودعاء وقراءة، لم يأمرهم قط بتفريغ القلب من كل خاطر وانتظار ما يتنزل. فهذه الطريقة لو قدر أنها طريق لبعض الأنبياء لكانت منسوخة بشرع محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف وهي طريقة جاهلية لا توجب الوصول إلى المطلوب إلا بطريق الاتفاق، بأن يقذف الله تعالى في قلب العبد إلهاما ينفعه، وهذا قد يحصل لكل أحد ليس هو من لوازم هذه الطريق. ولكن التفريغ والتخلية التي جاء بها الرسول أن يفرغ قلبه مما لا يحبه الله ويملأه بما يحبه الله، كأنها والله أعلم التفريغ والتحلية، وتراجع، ولكن التفريغ والتحلية التي جاء بها رسول الله تتكون من أمرين: الأول يفرغ قلبه مما لا يحبه الله، والثاني يملأه بما يحبه الله، وهذا المل بما يحبه الله هو التحلية، هذا الملء للقلب ما يحبه الله هو التحلية. فإذا التفريغ والتحلية التي جاء بها رسول الله أن يفرغ قلبه مما لا يحبه الله ويملأه بما يحبه الله، لكن لو قيل التفريغ والتخلية، التخلية بمعنى التفريغ، التخلية هي بمعنى التفريغ، فلعل والله أعلم ولو كان التفريغ والتحلية التي جاء بها رسول الله أن يفرغ قلبه مما لا يحبه الله ويملأه بما يحبه الله، لا إله إلا الله، هذا تفريغ وتحلية، لا إله إلا الله، نفي العبودية عن كل من سوى الله وإثبات العبودية بكل معانيها لله وحده إخلاصا للدين له جل في علاه. فيفرغه من عبادة غير الله ويملأه بعبادة الله، وكذلك يفرغه عن محبة غير الله ويملأه بمحبة الله، وكذلك يخرج عنه خوف غير الله ويدخل فيه خوف الله تعالى، وينفي عنه التوكل على غير الله ويثبت فيه التوكل على الله. وهذا هو الإسلام المتضمن. هذا كله الآن أمثلة للتفريغ والتحلية، هذا كله أمثلة للتفريغ والتحلية. نعم. وهذا هو الإسلام المتضمن للإيمان الذي يمده القرآن ويقويه، لا يناقضه ولا ينافيه، كما قال جندب وابن عمر: تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا. وأما الاقتصار على الذكر المجرد الشرعي مثل قول لا إله إلا الله، فهذا قد ينتفع به الإنسان أحيانا، لكن ليس هذا الذكر وحده هو الطريق إلى الله تعالى دون ما دعاه. الآن لما نبه على الخطأ في الضمير هو والله، أيضا ما يسمونه بذكر العامة لا إله إلا الله أيضا لا يقول لا يقتصر عليه، لأن الأذكار الشرعية منوعة، لا إله إلا الله منها وهو أفضل الذكر، وأيضا فيها أذكار أخرى: التسبيح، التحميد، التكبير، الحوقلة، الحسبلة، إلى غير ذلك من الأذكار المشروعة، وكل ذكر له وقته في الأذكار المقيدة، وأيضا بالإطلاق ينوع في الأذكار التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يقتصر على ذكر واحد لا يذكر الله إلا به. نعم. تاركا لما عداه. لكن ليس هذا الذكر وحده هو الطريق إلى الله تعالى دون ما أداه، بل أفضل العبادات البدنية الصلاة، ثم القراءة، ثم الذكر، ثم الدعاء، والمفضول في وقته الذي شرع فيه أفضل من الفاضل كالتسبيح في الركوع. هذه قاعدة في نفيسة جدا في المفاضلة بين العبادات. قال: المفضول في وقته الذي شرع فيه أفضل من الفاضل. المفضول في وقته الذي شرع فيه أفضل من الفاضل. الآن من حيث الجملة: أفضل العبادات البدنية الصلاة، ثم القراءة، ثم الذكر، ثم الدعاء، والمفضول في وقته الذي شرع فيه أفضل من الفاضل. أفضل من الفاضل كالتسبيح في الركوع. نعم، كالتسبيح في الركوع والسجود، فإنه أفضل من القراءة، وكذلك الدعاء في آخر الصلاة. قراءة القرآن أفضل الذكر، قراءة القرآن أفضل الذكر، التسبيح في الركوع والسجود أفضل من قراءة القرآن. نعم، وكذلك الدعاء في آخر الصلاة أفضل من القراءة. ثم قد يفتح على الإنسان في العمل المفضول ما لا يفتح عليه في العمل الفاضل، وقد ييسر عليه هذا دون هذا، فيكون هذا أفضل في حقه لعجزه عن الأفضل، كالجائع إذا وجد الخبز المفضول متيسرا عليه والفاضل متأسرا عليه، فإنه ينتفع بهذا الخبز المفضول وشبعه واغتذاؤه به حينئذ أولى به. نعم. السابع: أن أبا حامد يشبه بذلك بنقش أهل الصين والروم على تزويق الحائط، وأولئك صقلوا حائطهم حتى تمثل فيه ما صقله هؤلاء، وهذا قياس فاسد، لأن هذا الذي فرغ قلبه. أهل الصين وأهل الروم يعني هذا الآن مثال يشبه به أبو حامد ذلك بنقش الصين والروم على تزويق الحائط. قال وأولئك صقلوا حائطهم حتى بمثل هكذا عندك تمثل ها؟ حتى تمثل فيه اقرأ وأولئك صقلوا وأولئك صقلوا حائطهم حتى تمثل فيه ما صقله هؤلاء أي نعم نعم وأولئك صقلوا حائطهم حتى تمثل به ما صقله هؤلاء فيشبه ذلك بنقش الصين والروم. يذكر أن حاكما من الحكام أحدث منافسة بين هؤلاء في أفضلهم نقشا أفضلهم نقشا وزخرفة فجعل لهم مكانين متقابلين ووضع ستارا بينهم وضع ستارا بينهم لا يطلع هؤلاء على نقش هؤلاء ولا يطلع أولئك على نقش هؤلاء ثم إذا انتهى كل منهما من النقش يزال الستار وينظر أي النقشين أحسن الروم والصين. فجاء الروم ونقشوا نقشا من أجمل ما يكون وأولئك صقلوا الجدار أي جعلوه صافيا لامعا في صفاء ولمعة مقابل لذلك الجدار. قالوا انتهيتم قالوا انتهينا فأزيل الستار فانعكس الذي صنعه هؤلاء بجماله في جدار هؤلاء وأصبح مع الصقل الذي صار أجمل من صنيعهم صار أجمل من صنيعهم. فأخذوا هذا المثال وقالوا إنه لما يترك كل العبادات لما يترك كل العبادات والأعمال وينقطع يحصل له مثل ما حصل لأولئك يصبح قلبا صافيا فينعكس عليه كل هذه الخيرات. يأتي نقد شيخ الإسلام لهذا القياس الفاسد قال وهذا قياس فاسد لأن هذا الذي فرغ قلبه لم يكن هناك قلب آخر يحصل له به التحلية كما حصل لهذا هذه توضح لك أن الذي مر التحلية وليس التخلية. نعم لأن هذا الذي فرغ قلبه لم يكن هناك قلب آخر يحصل له به التحلية كما حصل لهذا الحائط من هذا الحائط بل هو يقول إن العلم منقوش في النفس الفلكية ويسمي ذلك اللوح المحفوظ تبعا لابن سينا. نعم وإنما هو أي أبو حامد يقول إن العلم منقوش في النفس الفلكية ويسمي ذلك اللوح المحفوظ تبعا لابن سينا. هذا نقل الآن معي من الإحياء لأبي حامد قال المثال الثاني يعرفك الفرق بين العملين أعني عمل العلماء وعمل الأولياء. قال المثل الثاني يعرفك الفرق بين العملين أعني عمل العلماء وعمل الأولياء فإن العلماء يعملون في اكتساب نفس العلوم واجتلابها إلى القلب وأولياء الصوفية يعملون في جلب القلوب في جلاء القلوب وتطهيرها يعملون في جلاء القلوب وتطهيرها وتصفيتها وتصقيلها فقط. فقد حكي أن أهل الصين وأهل الروم تباهوا بين يدي بعض الملوك بحسن صناعة النقش والصور فاستقر رأي الملك على أن يسلم إليهم صفة لينقش أهل الصين منها جانبا وأهل الروم جانبا ويرخي بينهما حجابا يمنع اطلاع كل فريق على الآخر ففعل ذلك فجمع أهل الروم من الأصباغ الغريبة ما لا ينحصر ودخل أهل الصين من غير صبغ وأقبلوا يجلون جانبهم ويصقلونه. فلما فرغ أهل الروم ادعى أهل الصين أنهم قد فرغوا أيضا فعجب الملك من قولهم وأنهم كيف فرغوا من النقش من غير صبغ. فقيل وكيف قد فرغتم من غير صبغ؟ فقالوا ما عليكم ارفعوا الحجاب. فرفعوا وإذا بجانبهم يتلألأ منه عجائب الصنائع الرومية مع زيادة إشراق وبريق، إذ كان قد صار كالمرآة المجلوة لكثرة التصقيل، فازداد حسن جانبهم بمزيد التصقيل، فكذلك عناية الأولياء بتطهير القلوب وجلائها وتزكيتها وصفائها حتى يتلألأ فيه جلية الحق بنهاية الإشراق كفعل أهل الصين، وعناية الحكماء والعلماء بالاكتساب ونقش العلوم وتحصيل نقشها في القلب كفعل أهل الروم. فكيفما كان الأمر فقلب المؤمن لا يموت، وعلمه عند الموت لا يمحى، وصفاء لا يتكدر. فالآن يعني هذه الطريقة التي يشير إليها شيخ الإسلام وينتقدها، وهذا منقول مباشرة من الإحياء لأبي حامد الغزالي. فهذه الطريقة تدل بزعم هؤلاء على التميز الذي يكون لهؤلاء الأولياء المزعومين في صقل القلب، العلماء يتعبون في الحفظ والقراءة ومجالسة الأشياخ ومراجعة المتون واستذكار مسائل العلم إلى آخره، وهؤلاء يكتفون بصقل قلوبهم، فينعكس كل هذا في قلوب هؤلاء بدون حاجة لتحصيل، ودون فقط يصقل القلب، يصقل قلبه يصفيه، فإذا حصل الصفاء كل هذه تنعكس، مثل ما انعكس الجمال لنقش الروم في الجانب الذي يتعلق بالصين عندما صقلوا الجدار فقط. بل أيهما أفضل سيكون؟ الذي اجتهد وحصل واكتسب وتعب، أو الآخر؟ الآخر، لأنه زاد عليه بصقل القلب، فأخذ ما عنده وزاد عليه بماذا؟ بصقل القلب. فانظر كيف يعني مثل هذه الأمور تصرف هؤلاء صرفا عن العلم الشرعي. ولهذا سيأتي قريبا أنهم يعيبون من يشتغل بالعلم، وإذا رأوا شخصا يحفظ حديثا أو يحفظ علما أو يتفقه في مسائل يعيبونه، ويرون أن هذه أمور تقطع عن أمور أعظم من ذلك، وسيأتي نقول عنهم في ذلك. نعم. قال رحمه الله: وقد بينا في غير هذا الموضع أن اللوح المحفوظ الذي ذكره الله ورسوله ليس هو النفس الفلكية، وابن سينا ومن تبعه أخذوا أسماء جاء بها الشرع فوضعوا لها مسميات مخالفة لمسميات صاحب الشرع، ثم صاروا يتكلمون بتلك الأسماء، فيظن الجاهل أنهم يقصدون بها ما قصده صاحب الشرع، فأخذوا مخ الفلسفة وكسوه لحاء الشريعة. اللحاء هو ما يحيط بجذع الشجرة، ويبقى العود ما بقي اللحاء. اللحاء هو الذي يحيط بالجذع، جذع الشجر. قال فأخذوا مخ الفلسفة وكسوه لحاء الشريعة، يعني الحقيقة التي عندهم هي الفلسفة، لكن حاولوا أن يعطوه غطاء أو كساء شرعي ويلبسوه لباسا شرعيا. نعم. قال رحمه الله: وهذا كلفظ الملك والملكوت والجبروت واللوح المحفوظ والملك والشيطان والحدوث والقدم وغير ذلك. وقد ذكرنا من ذلك طرفا في الرد على الاتحادية لما ذكرنا قول ابن سبعين وابن عربي وما يوجد في كلام ابن أبي حامد ونحوه من أصول هؤلاء الفلاسفة الملاحدة الذين يحرفون كلام الله ورسوله عن مواضعه كما فعلت طائفة القرامطة الباطنية. والمقصود هنا أنه لو كانت العلوم تنزل على القلوب من النفس الفلكية كما يزعم هؤلاء، فلا فرق في ذلك بين الناظر والمستدل والمفرغ قلبه، فتمثيل ذلك بنقش أهل الصين والروم تمثيل باطل. ومن أهل هذه الخلوات من لهم أذكار معينة وقوت معين، ولهم تنزلات معروفة، وقد بسط الكلام عليها ابن عربي الطائي ومن سلك سبيله كالتلمساني، وهي تنزلات شيطانية قد عرفت قد وهي تنزلات شيطانية عرفتها قد عرفتها وخبرت ذلك من وجوه متعددة، لكن ليس هذا موضع بسطها، وإنما المقصود التنبيه على هذا الجنس. ومما يأمرون به الجوع والسهر والصمت مع الخلوة بلا حدود شرعية، بل ومما يأمرون به الجوع والسهر والصمت مع الخلوة بلا حدود شرعية، بل سهر مطلق وجوع مطلق وصمت مطلق مع الخلوة. هذا أمر آخر، يعني غير الآن الذكر المعين الذي يقصد به جمعية القلب، أيضا يضيفون له أمور أخرى مثل السهر والجوع والصمت مع الخلوة، وهذه كلها يقصد بها صقل القلب، كلها يقصد بها صقل القلب. نعم، كما ذكر ذلك ابن عربي وغيره، وهي تولد لهم أحوالا شيطانية لأن مثل هذا الصنيع، يعني تصوروا الآن حال شخص انقطع عن الناس في مغارة أو في زاوية في مكان مظلم، حتى بعضهم يقول في هذه المدة يغطي أيضا رأسه بمثلا لحاف أو بغطاء حتى يكون مظلم تماما المكان، ويطيل السهر وأيضا يطيل الجوع جوع نفسه، ويطيل الصمت مع مدة أيضا طويلة. ما الذي يحدث له؟ يختل عقله، يصاب بشيء من الاختلال والهذيان، وهذا يعتبر عندهم أنه نوع من التنزل. الخذرفة التي تأتي باختلال العقل يعتبرونها نوع من التنزل، وأيضا يحصل التنزل، تنزل الشياطين على هذا الذي وصل إلى مثل هذه المرحلة التي يختل فيها عقله. نعم. قال رحمه الله: وأبو طالب قد ذكر بعض ذلك، لكن أبا طالب أكثر اعتصاما بالكتاب والسنة من هؤلاء، ولكن يذكر أحاديث كثيرة ضعيفة بل موضوعة من جنس أحاديث المسبعات التي رواها عن الخضر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كذب محض، وإن كان ليس فيه إلا قراءة القرآن، ويذكر أحيانا عبادات بدعية من جنس ما بالغ في مدح الجوع هو وأبو حامد وغيرهما، وذكروا أنه يزن الخبز بخشب، ويذكر أحيانا عبادات بدعية من جنس ما بالغ في مدح الجوع هو وأبو حامد وغيرهما، وذكروا أنه يزن الخبز بخشب الرطب، كلما جف نقص الأكل. هذه الآن يعني الذي أشار إليه الجوع المطلق، يصلون إليه بالتدرج، يصل إلى الجوع المطلق بالتدرج، يزن الخبز بخشب رطب. الخشب الرطب ينشف مع الأيام تدريجيا، فيضع الخبز في كفة والخشب الرطب في كفة، ويأكل من الخبز على قدر وزن الخشب الرطب. فاليوم الأول فيه رطوبة فيكون أثقل الخشب، اليوم الثاني يجف منه من الخشب الماء فتقل كمية الخبز، فكل يوم لا يأكل من الخبز إلا على وزن الخشب هذا، فيبدأ ينزل الكمية تدريجيا، لأنه كلما جف الخشب قل وزن الخبز أو قلت كمية الخبز. نعم. قال رحمه الله: وذكروا صلوات الأيام والليالي، وكلها كذب موضوعة، ولهذا قد يذكرون مع ذلك شيئا من الخيالات الفاسدة، وليس هذا موضع بسط ذلك. وإنما الغرض التنبيه بهذا على جنس من العبادات البدعية وهي الخلوات البدعية، سواء قدرت بزمان أو لم تقدر، لما فيها من العبادات البدعية. أما التي جنسها مشروع ولكن غير مقدرة، وأما ما كان جنسه غير مشروع، فأما الخلوة والعزلة والانفراد المشروع فهو ما كان مأمورا به أمر إيجاب أو استحباب. سيأتي الآن توضيح لذلك. قال: فالأول كاعتزال الأمور المحرمة ومجانبتها كما قال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ومنه قوله تعالى عن الخليل: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. وقوله عن أهل الكهف: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف. فإن أولئك لم يكونوا في مكان فيه جمعة ولا جماعة ولا من يأمر بشرع نبي، فلهذا أووا إلى الكهف. وقد قال موسى: وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. وأما اعتزال الناس في فضول المباحات وما لا ينفع وذلك بالزهد فيه فهو مستحب، وقد قال طاووس: نعم صومعة الرجل بيته يكف فيه بصره وسمعه. وإذا أراد الإنسان تحقيق علم أو عمل فتخلى في بعض الأماكن مع محافظته على الجمعة والجماعة فهذا حق، كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الإنسان تحقيق علم، يعني عنده مثلا مسألة علمية يريد أن يبحثها ويحققها ويتفرغ لجمع أطرافها وتحقيق القول فيها، فانقطع في مكتبته أو في مكتبة من المكتبات لهذه المسألة مفرغا وقته كله لها، يذهب فقط للصلوات الخمس، يذهب للصلوات الخمس، فتخلى في بعض الأماكن مع محافظته على الجمعة والجماعة، فهذا العمل مشروع، يعني لوقت معين يحقق فيه علما أو يبحث في مسألة معينة أو نحو ذلك. نعم. قال رحمه الله: فهذا حق، كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الناس أفضل؟ قال: رجل آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، كلما سمع هيئة طار إليها. الهيئة الصوت الذي يخاف من العدو، الصوت الذي يفزع ويخاف عند سماعه من العدو، الهيئة صوت. نعم. كلما سمع هيئة طار إليها يتتبع الموت مضانه. ورجل معتزل في شعب من الشعاب يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويدع الناس إلا من خير. وقوله يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة دليل على أن له ما لا يزكيه مالا، دليل على أن له مالا يزكيه وهو يعني عنده مال، لأن قوله يؤتي الزكاة هذا دليل على أن عنده مال يزكيه، مال يزكى. نعم. وهو ساكن مع ناس يؤذن بينهم وتقام الصلاة فيهم، فقد قال صلوات الله عليه: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة جماعة إلا وقد استحوذ عليهم الشيطان. وقال: عليكم بالجماعة فإنما يأخذ الذئب القاصية من الغنم. نعم. الله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.